بعد برنامج في أكل من جد النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي في أكلة معينة فرعت عبد الأكل في البرنامج وراحت بعد الليل برنامج ده كده النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما المرسال وصل وراح وضع الإناء، فقامت السيدة عائشة راح تكسر البراد، فتحت الباب بتاع الغرفة، الباب الغرفة بتاع الناس يفتح الناس على طول، راح تطلع وراح ماسكة البراد وراح كسرها. طب انت بقى ايه تعرف تسد عليك، انت قاعد مثلا مع اصحابك كده حبايبك وجات ايه ماسكة الهدية من بره راح تدخل مراتك راح تكسر الهدية، هتعمل ايه في الموضوع ده؟ طبعا مش هتقول لي خلاص الاجابه واضحه. شوف بقى سيدنا نزل عمل ايه؟ ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ما تنفذش بقى وقام كسر الدنيا. لا ابتسم فصار مضحك وراح لي بقى زارت امه. ما هو زوجات النبي امهات المؤمنين. شوف رد فعل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، راح لي بقى زارت أمكم غير أصابتها دي الغيرة، وقال اسمع بقى إناء بإناء وطعام بطعام. تشتري برام، عائشة تجيب برام، تشتري واحد وتعملي أكل، يبقى أنت كده إيه إناء بإناء وإيه وطعام بطعام. طب إيه القصة حدثت وإحنا سمعنا الحديث أهو، إيه اللي نستفيده؟ نستفيد حاجات كتيرة جدا. ان انت لابد ان انت تكون تصرفاتك مع زوجتك ان انت تبقى رجل تحتوي الامور، مش لو حدث امر زي دوت تقوم تكسر الدنيا وعم بقى فيها بالصباع، انا هوريك انا هربيك ده انا هخرب الدنيا، انت بتقللي مني الا الا قللي سرعه. هي الفكره ان الشيطان ضحك على الست تصرفت التصرف ده. ما كان من الرجل الا ان يكون ايه رجلا. ما هو الرجاله مش الرجوله حاجه والذكوره حاجه، في فرق بين الذكر والرجل، وليس كل ذكر رجل. الرجوله دي ليها معنى ثاني، من المؤمنين رجال، مش كل المؤمنين رجال، وفي ناس تملكهم الغضب يبقى انت رجل. لا، الرجل الذي يملك نفسه عند الغضب. فالنبي بيعلمك ان لما حدث هذا الموقف بعد تدين الناس، احنا بنتكلم عن شخص عادي ده سيد الخلق، وتيجي زوجته تكسر له الاكل وتدب له كده عشان زوجته الثانيه بعته له، شفت التصرف عامل ازاي؟ تصرف مش رائع، تصرف حسن تصرف وسعه صدر ويبتسم صلى الله عليه وسلم وياخذ الموضوع كده ببساطه. فكذلك يكون تصرف الرجل مع اهل بيته. طب نفترض عملتك اكله انت مش بتحبها، نهار اسود يعني ولا ايه؟ ولا فيها طلاقه دي ولا فيها نعمله ايه؟ فتجد ان البيوت بتفسد وتهدم على اشياء بسيطه قد يحتويها الرجل بتصرفاته. ودي بنتعلمها من ابائنا واجدادنا ونتعلمها من السيره النبويه الشريفه، ان الرجل يحتوي المراه، لان الرجل عنده سعه صدر غير عاديه. الست قد تغار، قد تصيبها الغيرة، قد تصيبها كذا، فالرجل لما يحلم عليها، يعني نذكر لحادثة للقس بن ساعدة، ده كان حاجة كده أمير في قوم، وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، جاي بقى معاه 20 30 نفر، ولقوا النبي قاعد في المسجد، فالأمير ده أول ما دخل، كل الناس اللي معاه قوموا دخلوا وسابوا الجمال على باب المسجد. الراجل الامير ده تحت قعد يربط الجمال بقى. ربط الجمل ده كده ورص الجمال وزح الاحذيه كانوا سايبينها على بدايه المسجد، كل اللي يخش يخلع مداس ويدخل ايه يدخل كده، وراح مساوي المسجد بتاعتهم وراح مربط الجمال. راجل كبير. وبعد كده دخل على سيدنا نفسه. فالنبي ساله مين الراجل اللي اتاخر ده وما دخلش عليا وقاعد بره عنده صبر كده وتؤدى؟ قالوا يا رسول الله هو اميرنا. الامير بتاعكم ايه الامير ده؟ امير أمير الأخلاق. فلما دخل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ورح جالس، فسلم النبي عليه وقال له: إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله. انت فيك صفتين ما لهمش حل. قال: ما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والأناة. عنده الحلم والايه؟ والأناة. راجل تقيل باشا، الحلم والأناة. يرد يقول ايه؟ الحمد لله يا رسول الله، بنفس النظرة كده. وبعدين راح سأل النبي سؤال، قال: يا رسول الله، أهما مني أم منحة من الله؟ قال: بل منحة من الله. فقال: الحمد لله. دي الناس اللي الواحد يعني ايه، لما يمسك التراب اللي بتدوس عليه ويحطه في دماغه، الواحد يزداد فيه قدرا وعظمة. النهارده بقى شبابنا روحوا في مناخيره، وده مش طايق لحد. اتعلمت ايه من دينك؟ ما لما تسمع قصه زي دي تغسل قلبك، ولما تسمع الست مثل هذه الحكايات الناس تهدى في بيوتها. مش كل حاجتنا كده على الحامي، الراجل قلبه حامي والست قلبه كل عضل عضل، انت تحطط كده في ايه؟ المشاكل بتاعتنا نص المشاكل اللي في المحاكم كلها فين؟ كلها في النرفزه والعصبيه وضيق الخلق وضيق الصدر. فنتعلم ايه من ديننا؟ نتعلم ساعة الصدر، نتعلم يبقى عندنا كده الأناة والحلم. طب وده نجيبه منين؟ أنا أقول لك تجيبه. طب أي واحد فينا دلوقتي أو أي ست عصبية تعمل إيه؟ تلجأ إلى الله. تقول له إيه بقى ربنا؟ اللهم حسن بفضلك أخلاقنا. وتطلب من مين؟ تطلب من ربنا. ما أنت نفسك وروحك وحياتك كلها بإيد مين؟ طب أنت لما كنتش تلجأ له هو هتلجأ لمين؟ طب أنت عصب كل أكدية والست كلها دية، طب تفسدوا البيوت؟ تقوم أنت واخد زوجتك كده عشان البركة تنزل. ما هو ربنا يقول: أنا مع الشريكين ما لم يكونا، أضع البركة بينهما، فإن خان أحدهما نزحت البركة من بينهما. في الحديث القدسي. فتيجي كده مع زوجتك تقول لها: بصي، تعالي ندعو ربنا ويبقى قلبي كده مع قلبي، ونقول إن ربنا يغني أحوالنا، وإن ربنا يحسن أخلاقنا ويحسن نفوسنا، عشان بيتك يهدى. وطول ما أنت هادي مع زوجتك، طول ما عيالك وأولادك يطلعوا في هدوء نفسي، اسمه السلام النفسي. لو اتعلمنا ده في المسجد، بدل ما نتعلم ازاي نكره بعض ونقتل بعض ونشتم بعض، نتعلم حسن الخلق. اما انت بتتعلم ايه من دينك؟ اذا ما كانش دينك له دور في حياتك، يبقى دينك له دور في ايه؟ مش كده؟ مش ربنا قال في سوره الفجر عن الراجل اللي هو اتعذب، قال: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ريتني كنت اتعلمت يوم لا ينفع ندم. فالناس تلحق نفسها وروح لربك يصلح حالك. يا حي يا قيوم، احفظ الدعاء الجميل ده، يا حي ورا مني، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. تقبل الله منا ومنكم، اصلح لنا ولكم بالكم واحوالكم. وان شاء الله النهارده ليله فرديه، الناس تجتهد النهارده في الشغل جامد. ها؟ احنا اتفقنا ان احنا مش هنعدي ال 10 ايام دول كده، مش هنخلي الملعون يضحك علينا. ان شاء الله ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال ان شاء الله. يلا عبد الحميد فيه.